باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أستنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذه الحديث تدل على أن ينبغي للمؤمن عند السلام إيضاح السلام للمسلم عليهم، وهكذا الكلام إذا خشي أن لم يفهموا أن يكرره ثلاثا حتى يفهم عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا حتى يفهموا عنه، فإذا سلم على مجلس ويخشى أن لم يسمعهم أعاد ثلاثا حتى يسمعوا، وهكذا إذا وعظهم وذكرهم يكرر حتى يفهم الذي لم يفهم وحتى يسمع الذي لم يسمع. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله استنصت الناس في منى لما خطب الناس لأنهم كثير، فأمره أن ينصتوا لخطبته عليه الصلاة والسلام حتى يستفيدوا. فهكذا المعلم والمرشد والناصح يستنصت الناس ويكرر الشيء الذي قد يخفى عليهم حتى يفهمه السامعون، وهكذا في السلام، وهكذا في الكلمات الأخرى التي يخاطب بها أخاه يكررها عليه إذا خشى أنه لم يفهم حتى يفهمه مراده، سواء كان نصيحة أو أمرا بمعروف أو وصية أو معاملة أو ما أشبه ذلك، اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان كلام النبي فصلا يفهمه كل من سمعه، يعني يوضح. أو هكذا يقول أنس: كان إذا تكلم أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وهكذا استنصات للناس في منى كله من باب العناية بالموعوظين والمنصوحين حتى يفهموا. وهكذا من يستأذن عليهم، يستأذن على البيت، على أهل البيت، أو على أشخاص أراد أن يدخل عليهم يكرر حتى يفهموا. وفق الله الجميع. مثل ما قصر ثلاثة. نعم. عفى الله عنك، بالنسبة لطلاق الحائض عفى الله عنك، سواء كان الرجل عالما بحيضها أو لا، بشرط أنه يعلم ولا لا إثم عليه، يقع الطلاق. لا بد أن يكون صادقين جميعا. عفى الله عنك يا شيخ، ما الضابط بين صلاة النقارين والصلاة المطولة مطولين في الصلاة؟ النقار اللي ما يتم ركوعه ولا ما يطمئن، هذا النقار. النقر عدم الطمأنينة. طيب، ولا يركع ويسجد بعجلة، والإطالة اللي تشق على الناس يطول كثير حتى يشق على الناس، لا. أما إذا كان وحده لا بأس. الأصل إذا في التراويح يا شيخ الوسط، لا ينكر ولا يطول على الناس، وسط، يطمئن ولا يطول على الناس. ابن عمر عفى الله عنه حسب الطلقة اجتهاد منه، يعني وهو قول الجمهور. نعم، يعني يكون من التفضيل. نعم، تفصيل بين الكلام. إيه، هذا من السنة، من السنة للمؤمن إذا تكلم يوضح، سواء ناصح أو مسلم أو مستشير يوضح حتى يكون مخاطب على بصيرة. بارك الله فيكم. بالنسبة لبعض الإخوان في الدول المجاورة يترقبوا بالنسبة لرؤية الهلال في المملكة، وعلى أساس أن احنا نتصل عليهم إن شاء الله، بالنسبة إذا وجد الهلال على أساس أن يصوموا مع الصادق إن شاء الله. الدولة تعلن، يسمعون الناس كلهم، أقول إذا تم ثبت الهلال أعلم في الإذاعة ومسلم في الصحف حتى يعلمه الناس. إذا ثبت في الصيام في السعودية يصومون إن شاء الله؟ لا بس. طيب، أحسن، أفضل، لأن الشعورية تعتمد الشرع. نعم نعم، أحسن. بارك الله فيكم. ضابط في التسليم على الكافر؟ إذا سلم عليه رد عليه، إذا حتى لو قال السلام عليكم ورحمة الله ترد عليه. إذا سلم عليكم تقول وعليكم، هكذا. إذا سلم عليكم الكتاب تقول وعليكم. عفو الله عنك، هل تتبع الشهب منهي عنه؟ ما بلغني شيء فيها. ابتداء السالم الكافر بالسلام عفو الله عنك. لا يبدأ.